أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرعنا أمس في تفسير سورة إبراهيم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وبلغنا إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. قلنا لأن دعوته كانت محدودة قومية، أما سيد الخلق صلوات ربي وتسليماته عليه فقيل له لتخرج الناس وليس فقط قومك. طبعا هناك أيها الإخوة آيات كثيرة التي في السجدة وغيرها لتنذر قوما، وياسين أيضا لتنذر قوما. إثبات الأخص لا يقتضي نفي الأعم. إثبات الأخص لا يقتضي نفي الأعم، أليس كذلك؟ لو كان هناك أستاذ مثلا أيها الإخوة، نفترض أنه يدرس مثلا 5 فصول دراسية مختلفة من الأول حتى الخامس، فإذا قيل هذا الأستاذ يطلب من أن مثلا يحسن تدريس الصف الثالث، ليس معنى هذا أنه لا يدرس الرابع والخامس أبدا. إثبات الأخص لا يقتضي نفي العام. فرسول الله ينذر قومه وينذر أيضا ماذا؟ العالمين. وعجبت لمن أرادوا أن يجعلوا من العربيين، شيء عجيب، من العربيين، لمن أرادوا أن يجعلوا هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عربية قومية محدودة، كأنهم يزيدونه بذلك شرفا، شيء عجيب، وإنما ينتقصونه صلى الله عليه وسلم وحاشاه. طيب، وذكرهم بأيام الله، معنى ذكرهم بأيام الله أي ذكرهم بأياديه وصنائعه الجميلة ومواهبه الهنية، ومواهبه الهنية التي امتن بها عليهم سبحانه وتعالى، وهي كثيرة جدا. إن في ذلك لآيات عبر وعظات لكل صبار، بناء مبالغة، صابر صبار، هنا بناء أو صيغة مبالغة، شكور أيها الإخوة، صبار على الضراء، شكور في النعماء، صبار على، إذن معناها لا يعني يتاح المرء أيها الإخوة والأخوات، لا يتاح المؤمن أو المؤمنة أن يفهم رسالة القدر، رسالة القدر ما يلقي إليه قدر الله تبارك وتعالى عبر أحداث ووقائع ومجريات مختلفة، إلا أن يكون وطن نفسه على المعنيين جميعا، الصبر في الضراء والشكر على النعماء الاثنين. بعض الناس المترفون أيها الإخوة، المترفون من الناس، المنعمون الواجدون، إذا ابتلاهم الله تبارك وتعالى وامتحن إيمانهم بشيء يسير من المحن، فإنهم يكيعون والعياذ بالله، وربما يرتابون، وربما ينقصون على أعقابهم والعياذ بالله. هؤلاء ما عرفوا إلا الخفض، وإلا رغد العيش، إلا رغد العيش. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. في سورة البقرة: يسومونكم سوء العذاب يذبحون، هنا ويذبحون، هل من فرق؟ نعم، فرق واضح جدا جدا. قوله يسومونكم سوء العذاب يذبحون، جملة يذبحون أيها الإخوة تفسير لسوء العذاب الذي سامهم إياه فرعون وقومه. تفسير ما هو هذا العذاب السوء؟ هو التذبيح. هنا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون، فصار التذبيح صنفا آخر من صنوف العذاب، لقد ساموهم صنوفا مختلفة، وهذا أحدها. وهذا هناك تفسير، ما في واو، هناك تفسير. طب ما معنى يسومونكم؟ ما معنى يسومونكم؟ السوم، سام يسوم سوما، وهو فعل لازم. أما أسام يسيم، فمتعد بالهمزة، قال تعالى: وفيه تسيمون، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، مش تسومون، انتبه. لو قال تسومون طبعا هذه تكون سبة كبيرة، كأن الله يقول لهم أنتم ماشي ودواب تسومون إيه في هذا المرعى والكلى. قال تسيمون أي تسيمون ماشيتكم ودوابكم. أسام يسيم، لكن سام يسوم، ومنه سام السلعة يسومها، ومنه سامة الإبل، سامة الناقة تسوم سوما إذا ذهبت. السوم هو مطلق الذهاب، قيل السوم هو مطلق الذهاب، وقيل بل هو خصوص الذهاب في مبتغى، خصوص الذهاب في مبتغى. ما معنى خصوص الذهاب في مبتغى؟ يعني في حاجة مبغية، في قصد، في معين له هدف، لا يذهب فقط هكذا، إنما يذهب لأجل إيه؟ قصد معين، لأجل بغية، لأجل تحقيق مقصد معين. اختلاف بين علماء اللغة هذا، بين علماء اللغة. ومنه سام السلعة، لماذا؟ لأنه يبتغي شراءها، هو يبتغي البغية، القصد. سام السلعة يسومها بكم تقوم عليه، بكم تقوم إيه؟ عليه، لكي إيه؟ يشتري، أنه يريد، يبغي، يبتغي أن يشتريها. سام يسوم، من سامة الإبل تسوم سوما في المرعى، سامة الإبل في المرعى تسوم سوما، هذا فعل إيه؟ فعل لازم، ليس فعلا إيه؟ متعديا. طيب، إذن يسومونكم هنا بمعنى إيش؟ يذيقونكم، يراد بها إيش؟ يذيق، كأنه يقول يصرفونكم في مسالك إيش؟ العذاب، هذه سكة وهذه سكة وهذه سكة، هذا الأصل يعني، لكن المعنى الآن مجازا إيه؟ من إيه؟ يذيقونكم سوء العذاب، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يستحيون نساءكم أي يتركونهم إيه؟ يتركونهن أحياء، يتركونهن أحياء. سمى الله تبارك وتعالى حتى إيش؟ البنات الصغيرات، البنات إيه؟ الصغيرات، الأطفال يعني، الأطفال من البنات، لأنه كلمة طفل تطلق على الذكر إيه؟ والأنثى، وهو أفصح من أن تقول طفل وطفلة، ليس فصيحا أن تقول طفلة، إنما طفل، مثل كنت هنا، دس كنت محايدة، الولد والبنت. في اللغة العربية نفس الشيء، طفل الأفصح نوعية للذكر والأنثى، سبحان الله في تشابه اللغات. على كل حال، يستحيون إيش هؤلاء الأطفال من الإناث، يعني إيه؟ يستبقونهن في قيد الحياة، والأفصح أن تقول في وليس على قيد الحياة، وهذا مما إيه؟ شائع الخطأ فيه، في وليس على قيد، انتبهوا، وعلى قيد الحياة، في قيد الحياة، هذه أشياء يعني المهم، في قيد إيه؟ الحياة. سماهن الله تبارك وتعالى نساء، مع أنهن إيش؟ بنيات صغيرات. لماذا؟ هذا مجاز باعتبار ما سيكون، باعتبار إيه؟ ما سيكون، لأن مآلهن أن يئضن نساء. طيب، وفي ذلك بلاء من ربكم، امتحان، قال امتحان واختبار ومحنة كبيرة عظيم. وإذ تأذن، قلنا قبل ليال هذه الصيغة أو هذا البناء تفعل يدل على ماذا؟ على المبالغة، شرحناها، من أذن وأذنه وأذني، وهل أذنت بذلك بمعنى إيش؟ علمت، هل تبين لك هذا عن طريق السماع؟ إذن التأذن هذا من تتمة كلام موسى، انتبهوا، هذا الله عز وجل يحكي، هذه حكاية، الله يحكي من كلام إيه؟ موسى، تتمة كلام موسى. طبعا هذا الكلام أقره الله تبارك وتعالى، وكأنه أصبح إيه؟ قانونا إيش؟ إلهيا، صحيح؟ الزيادة مقرونة إيه؟ بالشكر، والمحق والمقت مقرون بماذا؟ بالكفر، هذا قانون دستور إلهي يعمل في التاريخ والاجتماع، لكن هو هنا من كلام من؟ انتبهوا، من كلام موسى، هذا مش من محض كلام الله كذا، هذا تتمة كلام موسى بدليل قوله وإذ. ما معنى وإذ؟ يقول لهم يعني واذكروا حين أعلمكم الله، موسى الذي يتكلم يخاطب قومه، هذا من تتمة خطابه قومه، من تتمة خطابه قومه أي لقومه، يقول لهم واذكروا حين أو وقتا، واذكروا حين أو وقت أعلمكم الله إعلاما لا شبهة فيه، وهذا معنى تأذن، أعلم إعلاما بلا إيه؟ بلا، لا يترك إيه مجالا إيش؟ للريبة أو الشك، فقد آذنتكم على سواء، في سورة الأنبياء آذنتكم على سواء، أعلمتكم إعلاما واضحا لا ريبة معه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وهذه من أعظم ومن أبرق قوانين الله في الكون، كما قلنا الزيادة مقرونة إيش؟ بالشكر. وفي الحديث القدسي أهل شكري أهل زيادتي، أهل ذكري أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إلى آخر الحديث. فالزيادة مقرونة بالشكر، نسأل الله أن نكون إيه؟ من أهل الزيادة الشاكرين. وقال موسى إن تكفروا أنتم، الآية واضحة، ألم يأتكم نبأ، الآية واضحة، تحدثنا عن هذه الأقوام الهالكة الداثرة، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، قال عبد الله ابن مسعود عضوا أناملهم أو قال في الحقيقة عضوا أصابعهم من الغيظ والحنق، من الغيظ والحنق، كما في سورة آل عمران عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فقال مسعود يراد هنا ردوا أيديهم في أفواههم عضوا إيش أصابعهم من الغيظ. إذن هذا مجازا ولا حقيقة أصبح؟ لا مجازا، أصبح مجازا. لكن لو أخذنا عن الحقيقة وهو تفسير آخر، ردوا أيديهم في أفواه هكذا، أي فعلوا أيها الإخوة كهيئة الضاحك، يضحكون صحيح؟ يعني يضحكون يسخرون من كلمة الأنبياء، إيش الكلمة؟ يوم آخر وبعث ومش عارف إيه وإله واحد، يضحكون. إذا ردوا أيديهم في أفواههم أي اصطنعوا هيئة إيش؟ الذي يضع يده على فيه ثم ضحكه ليكتم ضحكه. هذا تفسير ثان. وتفسير ثالث وأخير حتى لا نكفر، قيل ردوا أيديهم في أفواههم كالقائلين كالمسكتين، يعني للأنبياء أنه أو هيك حمولة اسكت اسكت يعني اسكت بركان فارغ لكل الأنبياء اسكتوا. هذا معنى ردوا أيديهم، فهمتم؟ إذن معناها عضوا عليهم الغيظ المسعود أو ردوها كهيئة إيش كاتم ضحكه أو كالمسكت للأنبياء أنه يعني اسكتوا، هذا كلام فارغ. هذا هو، هذا معنى ردوا أيديهم في أفواههم. وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم، الآية واضحة. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طيب ما معنى فاطر؟ قلنا مرات عديدة وفي السنوات حتى السابقة فاطر الشيء أي إيش افتجره، يعني خلقه على غير إيش مثال يحتذى، على غير ما أنموذج يقاس عليه ويعير به. هذا معنى إيه فاطر؟ فاطر السماوات والأرض. قلنا إيش قصة ابن عباس مع البي الأعرابيين الذين تنازع إيش في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، قال الثاني أنا بنيتها. إذا الفطر هو إيش؟ أصل الاختراع، من قولهم فطر ناب البعير إذا خرج، فطر ناب البعير إذا خرج من لثته، البعير الصغير هذا يقال فطر نابه، فطر نابه إذا إذا خرج. ومنه لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال والد. ما معنى يتفطرن؟ يتشققن، يتصدعن. لماذا؟ هذا أصل الفطر. أصل الفطر ماذا؟ وجود فاصل بين شيئين، وجود فاصل الحين حين يفطر ناب البعير، ما الذي يحصل؟ يتشقق، تتشقق اللثة ويخرج الناب. حين يحدث تشدع يحدث ماذا؟ فراغ برزخ بين برضو جانبي الملتحم المرتوق، بين جانبي الشيء الملتحم المرتوق، فهذا هو التفطر. إذن هذا أصل المادة، أصل إلا. ويراد بها الخلق على غير مثال، يعني بديع. فاطر معناها مبدع، السماوات والأرض كمان خلقها على غير مثال، لا إله إلا هو. طيب انتبهوا، قضية الخلاف الآن بين الأنبياء وأممهم، هل هي قضية وجود الله تبارك وتعالى أو وحدانية الله؟ وحدانية الله. يندر، نبه على هذا قبل سنين في دروس العقائد، يندر أن تجد في كتاب الله العزيز أيها الإخوة محاجة أو سجالا بصدد قضية ماذا؟ وجود الله. سبحان الله، إلا في العصور المتأخرة هذه أغبياء البشر بدأوا يلحدون والعياذ بالله كما قلنا حتى ينفون النفاة كما يسميه أبو العالي المعري النفاة بدأوا ينفون حتى وجود الله من أصله. الأمم السابقة يبدو أنها كانت حتى على الأقل أكثر بصراحة، لا تؤمن بالله خالقا موجدا مخترعا صانعا مدبرا إلى غيره، ولكن تشرك معه في العبودية آلهة زائفة وأربابا تجعلهم له أندادا بالاسم. هل هم فعلا أنداد؟ أعوذ بالله، كيف؟ ما في أي شيء ند لله، يعني هم يزعمون أنهم أنداد بس هم مش مستحيل ولا شيء ند لله. طيب ولذلك في هذه الآية الخلاف هنا لما قالوا أفي الله، بعض العلماء يأخذ علماء الكلام والمتفلسفون بعض المتفلسفين المحدثين هذا جدال في وجود مش صحيح، مش وجود الله، كذب، أنت لم تفهم الآية، الله ما قال لك، قال فيه أفي الله شك، هم شكوا في الله. هنا في شيء محذوف، أفي إيش؟ وحدانية الله، وجود الله ما في شك، بدليل. هتقول لي إيش الدليل؟ أنا سأقول لك ما الدليل. الدليل أنهم ماذا؟ حاجوهم بماذا؟ بما يسلم، أحسنت، حاجوهم بما يسلمونه. لماذا؟ لكي ينتهوا وإياهم إلى إيش؟ إلى قضية الخلاف، إلى نقطة الخلاف. فبماذا عيش احتجوا بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذن قضية كونه فاطر السماوات والأرض مسلمة أو غير مسلمة عند الأخصام؟ أي مسلمة عند الأخصام قوم الكافرين مسلمة، قالوا لهم نعرف صح أنه فاطر السماوات والأرض. إذن ما هي قضية الخلاف؟ أنه يفرد بالعبودية لا إله إلا هو. طب كيف هنا كيف يمكن أن نركب هذا البرهان؟ كيف يتركب هذا البرهان؟ كالتالي كالتالي، بمعنى قوله له الخلق والأمر. من كان له الخلق وباعترافكم وتسليمكم وإقراركم تفرد به، تفرد بالخلق والإبداع والفطر، وتفرد إيه بالتصريف والتدبير، وتفرد بالإحياء والإماتة والرزق لا إله إلا هو. طب أليس حقيقا، أليس جديرا بأن يفرد إيه بالإلهية والعبودية، يعني أن يعبد وحده؟ إيه طبعا، فهذه حجة الأنبياء. لكن قضية ليست هي إيش حول وجود الله كما فهم بعض المتفلسفين إيه بعض مصطحيح، لا مفهم الآية في الآية تحدث عن شيء آخر. المهم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. كيف؟ بماذا طيب ستغفر الذنوب؟ بالإيمان. يعني يدعوكم لتؤمنوا، فإن فعلتم غفر إيه الإسلام يجب ما قبله. لو أسلموا خلاص غفر الله لهم إيه ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف في سورة الأنفال. ويؤخركم، معطوف على إيه المنصوب، ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذه إحدى مفردات المحو والإثبات. بالأمس تحدثنا عن المحو إيه والإثبات، هذه إحدى مفردات مسائل المحو والإثبات. ما معنى أن الله تبارك وتعالى يعد أمة من الناس أو قبيلا من البشر جماعة يعني أنهم إن آمنوا وأسلموا وأذعنوا أخرهم إلى أجل لا إله إلا هو، يعني بسط لهم إيش في الحياة والعمر. ما معنى هذا؟ محو إثبات يا حبيبي. وإن لم يفعلوا عاجلهم واخترمهم كما إيه تقول المعتزلة، بسموها مسألة الاختيرام، يخترم أجلهم. أنا فيه أجلان، معنى فيه أجلان، هم صحيح؟ هذا هو. هذه الآية وأمثالها هي من مسائل محو الإثبات. فتنبهوا، لم أرى من نبه إلى هذا، لم أقرأ إيه العالم نبه إلى هذه المسألة، معناها واضحة. يقولك يؤخركم، ما معنى يؤخركم؟ وهذا تتعلق إيه؟ وعلى فكرة في القرآن الكريم أيها الإخوة، شرحنا هذا في أكثر من خطبة، شيء عجيب، هذا تأسيس لدساتير وقوانين الاجتماع والتاريخ البشري. يعني قال لك ابن خلدون مؤسس، ابن خلدون اعتمد القرآن، كثير جدا من قوانينه روحها قرآنية أيها الإخوة، ولم يتنبه بعضهم. وجدت بعض الأجانب تنبهوا لذلك، بعضهم تنبه قال ابن خلدون استمد من القرآن. فالقرآن يحدثنا أيضا أن كما للأفراد أعمارا وآجالا مضروبة، فللأمم والجماعات إيه أعمار. سبحان الله، أمة لها عمر معين، أمة لكل أمة أجل. آيات كثيرة فصلنا في هذا. وطبعا لها أعمال، لها عمل، لكم عملكم، لها عمل، لها مزاج، كما للفرد إيه مزاج. قال إيه زينا لكل أمة عملهم. الله أكبر، فلسفة اجتماع كاملة تستطيع أن إيه تستل منها قوانين اجتماع وفلسفة التاريخ يا حبيبي. شيء عجيب، شيء عجيب. فلها مزاج. أعجب من هذا كله، يوم القيامة تبعث ولها كتاب عمل واحد، جيل من الناس لهم كتاب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كما أن لكل فرد. هذا فصلناه في محاضرات ودروس كثيرة سابقة. المهم بس من باب التنبيه الآية، وفأتونا بسلطان مبين. ما معنى السلطان هنا؟ الحجة التي تتسلط على النفس من السلاطة، مش السلاطة يعني السلاطة أي السلاط، لا، من السلاطة. ما هي السلاطة أيها الإخوة؟ التمكن للقهر، حين يتمكن أحد من شيء أو من أحد ليقهره يقال تسلط إيه؟ تسلط عليه، سطى به وتسلط عليه، هذه هي السلاطة. فسميت الحجة والبرهان سواء العقلي أو الإعجازي الكوني أو الشرعي، سمي ما سلطانا. لماذا؟ لأنه يتسلط على النفس، يقهره خلاص، تزعل أنت، أفحم، أفحمه. تذكرت قصة كحلو الاثنين الليبيين بتناقش واحد بسيط مسكينة، فالمهم كل شوي يقول أفحمتك، أول مرة اسمعها وأزعجت الكلمة وبرضه عجبته. في يوم من الأيام إيه راح درس وتعلم، وبعدين إيه أجا بدي ناقشه، ناقشه فعلا أفحمه وهذا إيه المسكين هذا، فبدي يقول أفحمتك ناس الكلمة، قال له كحلتك من الفحم. فهذا معنى إيش السلطان. طيب قالت لهم رسلهم ولكن الله كذا، طيب إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده. لم يصرحوا بميزتهم وفضيلتهم الظاهرة الباهرة عليهم من باب إيش التواضع وحسن إيه؟ وحسن التوسل في الدعوة. لو من الأول واجهوهم قالوا لا، بل نحن لسنا مثلكم، نحن مختارون منتخبون بالرسالة ونحن أفضل وأطهر، كان إيه زادوا إيه؟ زادوا إصرارا وإيه؟ وعنودا. والمستحقين قالوا لا صحيح إحنا زيكم بلا شك يعني، ولكن الله عز وجل يمن على، شوف مية شيء ما قالش، ولكن الله من علينا من بينكم. شوفوا انت ايش في الانعام، ايش في الانعام، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فكيف لو قال الداعي النبي عاد انا من الله عليهم بينكم، حيكفروا بي. هذه اصلا هذه اصل الفتنه ولا مش صحيح؟ انا مره ذكرت لكم ايه، قرات في كتاب ايه هاكسلي، عارف بيقول هذا هاكسلي ملحد، عنده كتاب اسمه تكست اند بريتكست، بيقول فيه ليه يزعم نفر من الناس أنهم أنبياء ورسل؟ لماذا لا يكون من حق أمثالنا أن ندعي ذلك أيضا؟ قل سبحان الله العظيم، فيلسوف وتطوري وأديب ورجل عالم كبير، تعرف هو أكسلي ملحد هو طبعا إيتيست، سبحان الله تشابهت قلوبهم، الله قال ولا مش صحيح؟ تشابهت قلوب، نفس الشيء من الكفار من قديم، ليش أنت مش إحنا ولا مش صحيح؟ لماذا هم ولسنا إيه نحن؟ لماذا لم يتنزل إيه علينا أيضا وحي؟ نفس القضية في القديم في الحديث. ولذلك إيه أيها الإخوة، لابد أن نسلم أن النبوة والرسالة لها ضرورتها السيكولوجية، ضرورة نفسية، لها ضرورة نفسية. كيف معناها يعني؟ لو الله تبارك وتعالى يعني لم تتعلق حكمته بأن يبتعث بعض العباد بهذه الطريقة المباشرة وينزل عليهم ناموسا وحيا معصوما إلى آخره، ولكن خصهم بمزيد فطانة، بمزيد إيه؟ فطانة وزكانة مثلا، وطهارة نفس وحسن مسلك وقيام حجة وفلج في السجال والنقاش فقط، كأنهم يعني إيه فلاسفة كبار أو عقلاء متميزون مثلا، مستحيل سيفشلون حتما، ولن يتبعهم إلا إيه يعني عدد منظور من إيه؟ من الناس. ليش طيب؟ الناحية النفسية هذه. لا ليش هو؟ ليش مش إحنا؟ يرضوش. يعني تشوف مثلا ايه الرسول نجح الحمد لله طب واحد كالامام علي مثلا كرم الله وجهه، وفعلا شخصيه معجبه ومدهشه، كل ما تقرا عنه شيء مش طبيعي الرجل هذا، في علمه، في شجاعته، في فصاحته، في بلاغته، في ربانيته، في ولايته، لماذا ابتلي كل ذلك الابتلاء؟ الخوارج ضده، معاويه ضده، فلان وعلان ضده، اهل الشام ضده، شيء عجيب. كثيرون حتى من اقرب الناس اليه التفوا ضده، صاروا عارفين ايش ايش ايش ايش ايش مشكلة الإمام علي؟ هذا التميز، كثير متميز وما ينفعش، إذا مش نبي حتخسر. لو كان أقل من ذلك كان بنجح، شفتوا؟ دفع إيه؟ ثمن إيه تميزه الفذ، عليه السلام. طبعا بعض الناس يقول لك عليه السلام، بدي أبقى أنبه بس التسليم على أهل البيت سنة أهل السنة والجماعة يا حبيبي. البخاري في مواضع من صحيحي علي عليه السلام، نبهت على هذا، انتبهوا البخاري أرجو، يعني لقيت بعض طلبة العلم يعرف هذا. طب ليش أحيانا تسلم؟ قلت له أسلم، أنا أسلم كما يسلم البخاري، كما يسلم أحمد، كما يسلم الطبري، كما يسلم ابن الجوزي، كما يسلم ابن كثير رحمة الله عليه، كما يسلم ابن عابدين، كما يسلم السيوطي، كل علمائنا، كما يسلم الفخر الرازي. تعرفوا فكر الشيعة بس إيه بيسلموا على أهل البيت، من خصائص أهل البيت أن يسلم عليهم. أنت يا حبيبي في الصلاة تصلي وتسلم عليهم، ومش الصحابة، أهل البيت. واللهم صل على محمد وعلى إيه؟ وعلى آل محمد. وفيش أصحابه ننتبه عشان ما نظلمهمش أهل البيت ونهضمهم بعدين، ونتابع أننا إيه ممن يعاديهم. فعلي عليه السلام دفع إيه الضيب أنه متميز جدا، بمعنى إيه أن الفجوة بينه وبين الناس لا يمكن أن تجسر بسهولة، فطبعا بتعبهم يعدون يعدون يعدون وتنقطع منهم الأنفاس ويعيون يتعبون. هو إيه من لي بمثل سيرك المذلل تمشي رويدا ثم تجي في الأول، عشان هيك نزعجوا من بدهم شيء. خليك قريب منا احسن يعني بعدين بيحتملوه. فعشان يكون النبوه ضروره سيكولوجيه، لازم، لا ان انا ما اخترتش حالي، مش حكايه مزايا، حكايه ايش؟ الله يصطفي، اصطفى الله، اصطفاني انت اكون خلاص اسكت معناها بتكاش تكون كفرت. فردك للرسول هكذا حتى للرسول. المشكله ان الرسول نفسه هو مبدا من مبدا الايمان، تخيل، مش واسطه. في ناس فكروا الرسول انه واسطه، هذا شو واسطة؟ هو نفسه مبدأ مبدأ الإيمان. أنت تؤمن بالله وبرسوله، بدك تؤمن به كمان. بس ساعة بريد هو بوستمان أعطاك كذا وظل ماشي، لا يا حبيبي، ساعة البريد بعطيك السبط ولا ماشي، هذا فيش ماشي، هو نفسه جزء من الرسالة. شفت هذه شغلة مش سهلة، بعض الناس بيحاول يعيد إنتاج إيه فكرة رسالة على أنها إيش فعلا مثل إيه مثل مسألة البريد، هذه الساعي بالبريد لا غير صحيح، هي مبدأ مبادئ الإيمان. فعشان نتجاوز الشيء هذا كان لابد إيش من مفهوم الرسالة والاختصاص والاصطفاء اللي هو امتحان الإيمان، فإما مؤمن أم كافر. أنت هو هيك أقول الله الحكمة لا إله إلا هو. المهم ولكن الله قال يمن على من يشاء من عباده، طب وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. شوف ما أجمل هذه، الله الذي من علينا بالهداية إلى سبيله سبيل الإسلام والتوحيد، كيف نفوض كل أمرنا إليه؟ خلاص انتهى، هو أنعم علينا أعظم نعمة وامتن علينا بأعظم منا، فلما بعد ذلك إيه لا نفوض إيه أمرنا كله إليه؟ جدير بذلك سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، أقسموا وليس كذلك، هنا في قسم، هذه لام القسم ها؟ يعني والله لنخرجنكم، هذا لام القسم، هذا واضح طبعا، لا مشهد، لام القسم، تالله لنخرجنكم من أرضنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن، الله قال وعزتي لنهلكن، أقسموا فأقسم. من سيبر إيه قسمه؟ انتهينا عاد، تفضل عاد. قال أقسموا، الله قال أقسمتوا؟ طب أنا سأقسم عاد. تخيل الآية بتخوف، هم أقسموا فقابلهم إيه بإقسامه لا إله إلا هو. قال إيه فأوحى إليهم، لمن أوحى طبعا للرسل لنهلكن الظالمين، قال وعزتي وجلالي ومقام العالي إيه لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. قلنا امبارح إيه ننقصها من أطرافها، ألم صحيح تؤخذ الكفار تعطى إيه للموحدين، هذا نقص إيه من أطرافها. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ما معنى خاف مقامي؟ أي خاف مقام إيه رقابتي عليه، أنا أرقبه وأنا قائم عليه. أما هو قائم على كل نفس قائم، شوفت مقام قائم، قائم على كل نفس بما كسبت حاله. وقيل لمن خاف مقامي، هذه فيها إيه برضو فيها إضافة لأدنى مناسبة فيها حذف، زي فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني ذكر يوسف أو مسألة يوسف عند ربه، هذا هي لمن خاف مقامي، أي لمن خاف وقوفه أو مقامه بين يدي يوم القيامة. طبعا كما تقول لمن خاف عذابي، ما معنى عذابي؟ يعني عذابي له، ولم صحيح هذا هو لمن خاف عذابي، مش عذابي لنفسي، عذابي له. إذا لمن خاف إيش تعذيبي له، لمن خاف مقامي أي إيش مقامه بين يدي يوم القيامة. قل معيان إيه راجحان قويا إن شاء الله. وخاف وعيدي واستفتح وخاب كل جبار عنيد، الله أكبر. شوف الآية العظيمة، هذا إيه من خواد القرآن الكريم، واستفتحوا وخابكم، يعني يصح أن ترسل إرسال المثل واستفتحوا وخاب إيه كل جبان. وفعلا تأثر بها إيش الناثر والمرسل العربي كثيرا بهذه الصيغ، يقول لك فكانت خير فاتحة في سماء المفاتحة، وكثير أخذوها الاستفتاح هذا. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفوا كفروا به. في البقرة لا معنى استفتحوا، لها معنيين يعني. واحد من معنيين الفتح، إما أن يكون بمعنى الحكم، ربنا افتح بيننا وبين إيه قومنا بالحق. ما معنى افتح بيننا؟ احكم من المحق من المبطل، من المحق ومن إيه المبطل. فالفتح بمعنى الحكم موجود. إذن واستفتحوا، إذن هم طلبوا من الله إيش الحكم، يا رب احكم بيننا إيه ما الذين استفتحوا في الأرجح هنا الأنبياء، هنا الأرجح الأنبياء استفتحوا، يا رب قال احكم بيننا وبين هؤلاء الذين هددونا إيه بالإخراج إيه من ديارنا وتغريبنا وتفريقنا وتشتيتنا شذر مذر. فالله قال خلاص انتوا استفتحتوا وخاب كل جبال عنيد، الحكم لكم، انتهى، أنصرهم الله. والفتح من النصر، صح ولا لا؟ الفتوح الإسلامية الكونكويستا، صح ولا لا؟ الكونكويستا يقول لك كونكويستا فتح، فتح الفتح هذا، وريكونكويستا إعادة الفتح، الاسترداد، حروب الاسترداد، الفتح النصر حتى معروف الفتوحات الإسلامية. وإيش معنى هذه الفتح؟ إنا فتحنا لك فتح مبينة، عام فتح مكة، هذا الفتح بمعنى النصر. إذا معنى استفتحوا السين والتاء للطلب، مثل استفهم، استعطى، استجدى، صح؟ استأكل إلى آخره، السين والتاء هنا في هذا البناء يعني في هذه الصيغة للطلب. إذا استفتحوا بمعنى طلبوا إيش الحكم أو طلبوا النصر، أني مغلوب فانتصر زي ما قال نوح. فهذو الأنبياء وأتباعهم قالوا يا رب انصرنا على هؤلاء القوم العادين الطاغين الباغين، يا رب نطلب نصرك لا نصر إلا من عندك. الله قال استفتحت واستفتحوا وأخاب كل جبار عنيد. من هؤلاء؟ هم الكفار طبعا. فهمنا ما معنى استفتحوا إن شاء الله. خلاص. من ورائه جهنم، طبعا في العربية إيش وقال من ورائه والمقصود إيش؟ أمامه. موجود هذا. ها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عند جمهور المفسرين كان إيه؟ أمامهم. في قراءة شاذة لابن عباس وكان أمامهم ملك، هذه قراءة معنى. الأرجح مش قراءة شاذة كمان، هم هي قراءة شاذة، الأرجح أنها قراءة تفسير. كنا ابن عباس إيه فسرها. كان النبي قال له إيش؟ العشاء إيش؟ وراءك، يعني قدامك لسه العشاء إيه؟ وراءك. الآن تستخدم هذا تتوسع في هذا الشيء. قال من ورائه جهنم، هو وراء لسه قبل من خلق يعني؟ لا لسه قدام، معناها من أمامي. ويسقى من ماء صديد، ما قالش من ماء صديد، ما قالش من ماء صديد إضافة، إيش قال؟ من ماء صديد، إذن بدل، ولا مش صحيح؟ إذن هذا إيه؟ بدل. الله قال يسقى من ماء، كانوا حبوا إيه؟ ماء، في ماء في جهنم؟ قالوا ماء صديد، مش الماء هذا، الصديد والعياذ بالله. ما هو الصديد؟ الأيتر، القيح، سموه أيتر، القيح. وأصل الصديد هو إيش؟ هو ماء الجرح الرقيق، الماء الرقيق الذي ينز من الجرح، بسموه إيش هذا؟ الصديد، هذا هو. والعياذ بالله، فهم بيشربوا إيش؟ مش ماء عاد، بيشربوا الصديد، والعياذ في جهنم. شوف آية بعديها عاد، نسأل الله اللطف، لا إله هو. يتجرعه ولا يكاد يسيقه، آية فظيعة مخيفة. يتجرعه، ما معنى يتجرعه؟ تجرع، يتجرع جرعا، وجرعه ما معنى إيش؟ الجرع، الجرح هو إيه؟ البلع. معنى يتجرع إيش؟ يتكلف إيه؟ البلع يعني، لأنه يعني فيها صيغة إيه كما قلنا قبل شوية، يتفعل. بناء مبالغة. بدي أحاول أكثر مرة. هذا يتجرع، شفت؟ مش يجرع، هنا يتجرع. يتكلف إيش؟ بلعه، لأنه صعب جدا، حار جدا جدا، وطعم والله أعلم مقرف شيء. قال يتجرعه ولا يكاد يسيغه. طيب هنا في عنا لازم وفي متعدي كمان عشان نفهم. ساغ الشراب عن إذنكو. ساغ فعلا عشان تذكروها. ساغ الشراب يسوغ سوغا وسوغانا. ساغ الشراب، الشراب اللي ساغ، مش أنا إيه استساغته، هو ساغ. ساغ الشراب بمعنى إيه؟ سهل انحداره في المجرى. أنتم مزرعة قلم صحيح. هنيئا، أقول لك إيه؟ هنيئا مريئا. ما معنى مريئا؟ يعني بنزل في المريء بسهولة، يعني سائغا، سائغا للشاربين، قالت عارف النحل، هذه خالصا سائغا، هاي سائغا يسيغه. كمان في موضوع آخر معناها ساغ الشراب بمعنى إيش؟ سهلا انحداره في المجرى، سوغا وسوغانا. وأساغه يعني أساغ الشارب الشراب، وجده إيش؟ سائغا. وجده سائغا لما شربه هو، لقي ايش؟ انه ايش؟ ما شاء الله بنحدى بسهوله، فعلا سائغ، مريء. فيقال اساغه يسيغه. فهمتوا كيف؟ اذا هذا الفرق ايه بينهما. طيب هذا واضح، في شيء بدنا نقف عنده شويه. قال ولا يكاد يسيغه. بسألك سؤال، بهالصيغه هذه ولا يكاد يسيغه، يعني هو اساغه او ايه؟ لم يسيغه؟ لا لم يسيغه، ولم يسيغه ولا حيقدر ايه يسيغه. حاشرح لكم اياها، هذا انتبهوا عاد معي، هذا مهم في النحو. وشوف بعدين يقول هذا ايش فعل ايه؟ فعل متعد، يسيغ مش يسوغ، لانه من اساغ مش من ساغ يسوغ سوغا، اساغ يسيغ سوغانا، يسيغ قال. انتبهوا. طيب في عندكم بالتامل وجدت ايش؟ هالتقسيم ايه الثلاثي هذا، احفظه سهل جدا. لدينا مقاربه الفعل، تعرف افعال المقاربه؟ من هذا كذا في راسها. طيب رأس أفعال مقاربة كاد، في عنا إيش؟ مقاربة الفعل، في عنا نفي مقاربة الفعل، في عنا مقاربة الفعل المنفي. إذا احفظوها، ثلاث حالات، ما الفرق بينها؟ أعطيكم مثال سهل جدا. الله يقول في سورة النور إذا أخرج يده لم يكد يراها. انتبهوا. طيب نأتي الآن إلى الأسهل، نبدأ بالأسهل المفهوم للجميع حتى الأطفال إن شاء الله. اللي هي مقاربة الفعل، كاد ينجح، نجي فهم نجحش، ما نجحش والله، بس هو كان يا أخي سبحان الله بينه وبين نجاح علامة، يخرب شيطانه 49 50، لو جاب 50 كان نجحه. كاد ينجح معناها لم ينجح. وهذا على الأصل لأنه اسمه فعل مقارب، هو قارب النجاح بس لم يبلغه، مفهوم هذه وأنا صحيح كاد ينجح بس ما نجح، كاد هل نجح هنا؟ يقول للأسف والله كاد ينجح، كيف يقول جاب 49-50 كاد يا أخي درجة واحدة هي معنى قارب النجاح، قارب درجة ما نجحش كاد ينجح كويس. إذن هذه إيه؟ مقاربة الفعل، مقاربة إيه؟ الفعل. طب كويس الحين نقول إيش؟ كاد لا ينجح، مقاربة الفعل منفي، المقاربة هنا وهنا إيش؟ مش الفعل، الفعل منفي عدم النجاح، كاد لا ينجح، نجح ولا ما نجحش؟ نجح بس 50 صح ولا لا؟ يعني لو فقد الدرجة هذه كان زيادة 40 كان راح فيها، كان صار من القسم الأول. فلما نقول كاد لا ينجح نجح، شفتوا؟ آه. لذلك الله عز وجل ما قالش يكاد لا يراها، معناها شافه هو إيده، ما قالش هيك. إذا جينا الحالة الثالثة، نفي مقاربة الفعل، هاي الفعل كويس، والمقاربة بينه وبينه إيش قلنا؟ درجة. لا يا حبيبي هنا نفي حتى المقاربة، يعني المقاربة حتى غير موجودة، معناها الفعل بعيد مش بعيد، بعيد كتير كتير، معناها مستحيل. فلما نقول لا يكاد ينجح معناها إيش؟ ولا في أمل، ولا في أمل، لا يكاد يرى، ما في أمل يرى، مش لا يرى، لا يكاد يرى، ولا حتى سلهوت زي ما يقول باللغة المصرية، سلهوت يقدر يشوف سلهوت تول ماشي بين مرة خلاص مطمس، ها قال لم يكد يرى. عرو هذا مهم، هذا مهم جدا. طيب لما نقول إيش عاد هنا؟ أها ولا يكاد يصيغه، إيه معناها ما أزغوش هو، ولا حيقدر يصيغه في حياته. الله أكبر، معناه شيء فظيع. شوف أكثركم كان فاهم إنه لأنه ساغه، هو أساغه عفوا بس بصعوبة، مش صحيح، الله ما قال هيك، الله ما قالش إيش يكاد لا يصيغه، معناه أساغه هو بس بصعوبة. هذه إيش؟ مقاربة الفعل المنفي، كاد لا ينجح معناه نجح، كاد لا يصيغ معناه أساغ، لا يكاد ينجح، لا يكاد يصيغ معناه هو لا يصيغ ولا مقرب حتى أنه يصيغ. شفتوا؟ احفظوا هذه الطريقة الثلاثية، مقاربة الفعل، نفي المقاربة، مقاربة الفعل المنفي، هذه أبعد شيء. هذا واحفظوا هذا المثال، لا يكاد يصيغه ولم يكد يراها، لم يكد، وفعلا انت لما تنزل في اعماق البحر يستحيل، ظلام دامس، ولو فتحت اللايت الضوء ولا حاجه، ولا حاجه طبعا. الامواج غاليه بتمتص كل ايش؟ الموجات الضوئيه، ولا يبين حاجه غاليه. في عن تقرب عليها بطرق ثانيه طبعا الان. كيف فذبحوها وما كادوا؟ طبعا ايوه، هذا شوف هذه مبالغه، احسنت، هذا يعني فرض ممتاز، كانه الله بيقول ايش؟ هم ذبحوها فان ذبحوها، ولكن يعني لولا هذه الاحراجات وكذا كذا كذا هم مما كانوا اصلا ايش في نيتهم ان يذبحوها، بس هم ذبحوها، افهم علي، هم ايه ذبحوها، حصل انهم ذبحوها، لكن لو تركوا من غير احراجات من غير الزامات كان ايش؟ كان مستحيل ولا في بالهم ان يذبحوها. الله يقول المعنيين انتبهوا، ترى جميل هو لكن هذا واضح. واللي انا ذكرت لكم هذه قاعده نحويه متفق عليه، مش من عندي يعني، هو هذا. طيب اذا ايش؟ ولا يكاد يصيغه وياتيه الموت من كل مكان. ما معنى ياتيه الموت؟ اسباب الموت، اشي قارعه، اشي مثل شجاع اقرع، اشي مش عارف صخره تنزل عليه في جهنم كذا، بس ما بموت والعياذ بالله، لانه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. قالوا هي ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال انكم ماكثوا، بتمنوا الموت ما في موت. طيب ومن ورائه، قل لك كم مره ورائي، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، شفتوا هذا بدل أعمالهم، كرماد، تعرف الرماد الأشنها، اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما هو اليوم العاصف؟ شديد الهبوب، يعني ريحه ايه؟ شديد هبوب الريح، يقولون اليوم العاصف هو شديد هبوب الريح. طيب في عندنا رماد على الأرض، الرماد لماذا ضرب الله مثل بالرماد مش بالرمل مثلا؟ لأنه أخف، أخف طبعا الرماد، أشنها خفيف جدا، اي حتى اسمه ايه؟ تطيره، تزروه في الهواء. فالله قال هذه مش نسم، هذا عاصف، ريح زعزع كما يقال، ريح زعزع عاصف، وجاءت ايه وطيرت هذا الرماد حتى لم يبقى منه شيء ايش على الارض، كنس كنسا. قال الله تبارك وتعالى اعمالهم الصالحه التي يرجون ثوابها وعقباها عند الله، من باب صله الارحام، ربما اعطاء المساكين، الطواف بالبيت، هذول مش يكون مكه، كانوا يعملون بعض الأعمال الصالحة صحيح وهذا مقربه، هل يجزون عليها؟ الله يعرف الآخر أبدا. لكن شوف ربك ما يضيع إيه أجر إيه أي عمل حتى حسن، كيف يجزون عليها؟ النبي قال الحديث الصحيح في الدنيا، سبحان الله في الدنيا سعة في الرزق، الله قال عافية في الأبدان، كثرة في الأموال والأولاد، الله بعطيهم أربون، هذا جزاءكم في الدنيا، في الآخر ليس لكم عندي جزاء، أطلب الجزاء من الشركاء من الشفعاء مش مني، تشركتوا معي هذا أعطيكم، واضح؟ فقال لك هؤلاء يوم القيامة إذا جاءوا وطلبوا جزاء أعمالهم وجدوا أعمالهم كأيه؟ كهذا الرماد الذي اشتدت به الريح في يوم عصف، لم يجدوا شيئا ولا شيء، كله راح انتهى، ولا بقدر إيه يأخذ ذرة. فإذا إيش بسبب ماذا؟ بسبب حبوطها المسبب بدوي عن ماذا؟ عن الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب ذلك هو الضلال البعيد، هنا الضلال بمعنى إيه عاد؟ الخسران، هنا الضلال بمعنى إيه؟ الخسران، من ضل الشيء إذا ذهب في أعماق الماء، معك حجر هيك أو خاتم بتقول إيه؟ ضل في النهر، إيش ضل؟ ضاع راح، ما بتعرفوش أنت. وضل اللبن في الماء بمعنى إيش؟ ذاب، قطرة إيش لبن هيك تحطها إيه؟ في جرد المي، فأقول لك ضل اللبن في الماء، راح انتهى، استهلك يعني، استهلك باللغة الكيمية استهلك ما فيه. ولذلك يقال إيه للصخرة الصغيرة إذا نزلت في أعماق البحر يقال أو النهر، إيش يقال عنها؟ الضلضلة، هذه الضلضلة اللي هي ضلت إيه؟ فهون بمعنى إيش؟ الذهاب والخسار، ما في، راح كل شيء، غير موجود. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إيشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد؟ قال ابن عباس إيشاء يذهب بكم يا كفار مكة، ابن عباس كما أنه التهديد إلى كفار مكة، ويأتي بأناس آخرين خير منكم يعبدونه ولا يشركون به شيئا، يعني هي معنى الآية ابن عباس. وما ذلك على الله طبعا إيه بصعب ولا مستصعب. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مقون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا هدانا الله لهديناكم سواء، أعتقد آية واضحة فقط، أجزعنا صح أم صبرنا ما لنا من محيص. أول شيء ما معنى إيه جزعنا؟ جزع يجزع جزعا وجزوعا، إذا إيش؟ إذا نزل به ما لا طاقة له إيه به، نزل به مصيبة وحاجة وهو ما قدرش، قاعد يسرد خوصه ومش قادر يتحمل، مش قادر يصبر، جزع إياك والجزع، أقول لك إياك إيه والجزع، اصبر تجمل، مش قادر، فقال جزع جزع فلان أو جزع يجزع. طيب أم صبرنا ما لنا محيص، حاص يحيص حيصا ومحيصا، المصدر الحيص والمحيص، إذا فرع من آخر على جهة إيش؟ على جهة اللواد يعني، أو إذا جنب آخر على جهة الفرار، كأنه بطار دودياء وراح على إيه حاص منه. أبي سفيان في صحيح البخاري في حديث الوحي، فحاصوا كحيصة إيه الحمر، حمر الوحش، لما إيه هذا؟ لما هرقل سمع من أبي سفيان صفة النبي وكذا كذا كذا كذا، وأراد أن يختبرهم، وفي الحقيقة أراد أن يسلم. شوف بالله عليك، شوف رجال الدين الملاعين المنجيس مصالحهم فلوس وشغلات مسيحيون، راح كله فبحاسره أكبر الذين مسلم بصير مسلم عادل وقتيش حيتعلم يصير شيخ في الإسلام بدها فترة. هذه مشكلة العصبيات على فكرة، ومشكلة الحقيقة لما إيه تقترن بالمصلحة، صح ولا لا؟ أنا الحين راهب البعيد ولا حبر كبير بدي أسلم حصير مسلم عادل، مش فاهم، بفهمش حتى أحكام التجويد، بدي 40 سنة هذا من جديد، لا خليني رأس أي في المسيحية في الكفر، من الشيطان بيلعب لعبته، شفتوا؟ خليني رأس بها ولا أكون إيه زي ما عمرو بن العاص لا ابن محمد هذا كذا، قال لا أنا بكون مع علي بكون واحد من المسلمين، علي ما عندوش شيء كذا بشوفه بحب كذا بخليه ورجع زي الرسول، ومعاوية لا بده الناس كذا، قال لا أكون ناب مع معاوية أحسن أكون إيش واحد من عرض الناس عند علي، بديش للأسف على كل. فنرجع حاصوا إيه، قال لك إيه مثل إيش حيص حمري الوحش والعياذ بالله، هاي معنى إيش المحيص. طيب قال الإمام أبو جعفر بن جهيد الطبري رحمة الله تعالى رحمه واسعة، قال يقول أهل جهنم الجهنميون في جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من مقامهم ومن مثواهم ومأواهم ومهادهم، يقولون ما بلغ أهل الجنة، ما بلغ أهل الجنة إلا بالبكاء، كنا مشفقين سجدا كذا يبكون، قالوا كانوا في الدنيا كثير يبكوا المسلمين هذا المؤمنين دائما يبكوا بخشية الله، فتعالوا هلم نبكي، يلا روح نبكي احنا إن كان الله يرحمنا، عفوا قال لك فيبكون بكاء لم يرى مثله، والله أعلم كم ألف سنة ولا كم، يبكوا يبكوا. فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم ولا حاجة ولا يرجع لهم من الله شيء ولا أبدا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، خلاص انساهم، الله لا ينسى بمعنى يغفل، وإنما يتركهم ترك إيه؟ الشيء المنسي الملقى. الشيء إذا نسيته أنت ولا على بالك خلاص راح بخرب يستنك إنك أنت نسيه. فالله قال زيك مش من النساء يغفر عنهم، نتركهم كما يترك الشيء إيش؟ المنسي الملقى، المرمى أو المربي. كلاهما صحيحان. المهم فبعدين لعنة الله عليهم، مش بدنا نشفق عليهم أنا وضعهم صعب. المهم في جهنم هذا إيش بقولوا بعدين؟ بقولوا طيب فهيا نصبر، مش نافع البكاء وكذا، خلينا نصبر خلاص، مش هنتكلم مش هنجزع كذا. فيصبرون صبرا لم يرى مثله، بس سكت خلاص بعدين بتحملوش. بعدين برجعوا، فهذا قولهم سواء علينا يستوي الأمر، أجزعنا أم إيه أم صبرنا، نبكي ونجزع ونسوي كذا أو نصبر، ما فيش فايدة، ما لنا من محيص. يا بي أعوذ بالله أعوذ بالله. وقال الشيطان أنتم الآن أمام الخطبة، محمد إقبال رحمة الله عليه عنده إيه؟ عنده قصيدة رائعة جدا اسمها منبر إبليس، يقروها فظيعة، كيف إبليس عمل حتى المنبر وجابهم ومؤتمر كونفرنس كبير هيك، وعملهم قصة طويلة عريضة ونقاشات في العلمانية والدينية والمسيحية واللاهوت، من أحلى ما يكون شعر إقبال. هنا في لعاد شغلة ربانية هنا، هذه اسمها الخطبة البتراء، مرة مفروض حطناها في المسابقة نسيت هذه. المهم فواحد قالك ما هي الخطبة البتراء؟ هي خطبة إبليس في جهنم لعنة الله تعالى عليه، رائدهم هذا وإمامهم إمام الطلاب جميعا. قال لك إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نصب له عرش أو إيه يعني كرسي كبير، أنا بديش تسمع يسمي عرش مسمو عرش شو عرش إيش، خلينا نقول إيه منبر، منبر طويل عظيم في جهنم، وأكيد منبر من نار، فيقف عليه اللعين لعنة الله عليه لعائن الله عليه متتابعة إلى أبد الأبدين. فيقف عليه قال لك ويصرخ بأعلى صوت يسمعه أهل الجنة وأهل النار جميعا، هذا الخطبة البتراء. هتسمعوها تشوفوا بإذن الله تعالى، إن شاء الله في الجنة هنا هنسمعها. يقولهم إن الله وعدكم وعد الحق، صح والله وعد الله حق، والله العظيم وعد الله حق، حق وعده لا إله إلا هو ثابت ووفى به لا إله إلا هو. ماذا وعد الله يا إخواني؟ بإثابة المطيع وتعذيب الجاحد الكافر. الله غير ما في ماذا وعد، وعيد اسمه وعد ايه وعيد من صحيح لأملأن جهنم، اقسم الله قال وعزتي لأملأن جهنم، اقسم وعد ما فيه وعيد هذا، وهذولاك وعدهم، وعد هؤلاء وتوعد هؤلاء، ما كويس ان الله وعدكم وعد الحق بإثابة هذا وتعذيب هذا، فوفى لكم لمين؟ لأهل الجنة، وفى لهم بلا شك، ووعدتكم صح انا وعدتكم بس أنا البعيد إبليس إبليس والله بتستاهل. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن إلى آخره سورة سبع نفس الشيء. فإبليس يعني أنت تركت وعد الله ووعد رسل الله يا جماعة لا إله إلا الله والله العظيم، يعني تقرأ أنت عن موسى عن عيسى عن إبراهيم عن محمد صلى الله عليه وسلم، وبالذات عن محمد لأنه شريعته واضحة بيّنة مش محرفة، تقرأ عنهم تقرأ كيف كانوا وكيف عاشوا وكيف ماتوا ماذا قالوا ودعوا إلى ماذا، وتقرأ عن ماركس وأوجست كونت وسيمون دي بوفوار وجان بول سارتر، تقرأ عن هؤلاء المناحيس المناكيد الملاحدة الشاذين جنسيا الناس السافلين كانوا حتى اجتماعيا فاسدين مفسدين ما عندهم حتى شعور بالمسؤولية. ماركس هذا كان مفرط حتى في بناته، كم ولد مات له كسول ما يحب يشتغل، عمل حال تبعه فكر قاعد لك روح اشتغل يا اخي اتكسب بموت ولادك كل يوم عيش حياه مقرفه، تلقى حياته شيء مقرف جدا. قال هذول بيتخذون انبياء، قال سميهم كل فولسن في دين وتمرد بيسموه الانبياء، قال النبي ماركس النبي سارتر النبي مش عارف كيركيجو النبي فلان ايش الكلام الفارغ هذا، انا اترك محمد وعيسى وابراهيم كذا اجا هذول اي بستاهل الف جهنم معناها ولا مش صحيح؟ ليس عندي عقل، ليس عندي عقل على فترة هذه منكوسه معكوسة والعياذ بالله. يقولهم ووعدتكم فأخلفتكم، أيوة أنا خلفتكم الله وفى أنا خلفت البعيد إني بريء منكم وذا حتى دون ترى منهم بعدين يقولهم شوف الملعون عنده حجة وما كان لي عليكم من سلطان، ما تقولوش أنا ضربت عليكم أنا ما كان ليش وخذك بشوية سلطان، ما كان لي سلطة قاهرة سطوت بها عليكم، لا لا لا لا كل حكاية إيش وسوسة وتسويل وتزيين وتلبيس وانا صحيح لماذا استجبتم لي؟ انا ما ضربتكم، مشكلتكم انتم يا خبثاء النفوس، صح والله فعلا ما يستجيب الشيطان الا كل خبيث النفس كل عاثر بائس يائس والعياذ بالله من رحمه الله قال إيش؟ فيقول لهم إيه فاستجبتم لي فلا تلوموني. أنا بدي أتعذب هنا البعيد وأنا مرتاح شوية، ما تجننيش كل يوم إيه تجوني أخلوني في حالي فلا تلوموني. وأنت يعني أنت يقول لك هل يخشى الغريق البلل؟ طب وأنت ليه يعني؟ لأنه فعلا يعني في مكفيش هذا بليز أكثرهم عذاب طبعا حكوه لعنة الله عليه. يقولون ما تعملوش شيء، هدك عندي وكب شمس خليني بتجنن تبعت هذا فلا تلوموني. يقولون ولا بدي أسمع واحد يجي يلومني صح؟ فلا ولوموا أنفسكم. وفعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض وما رأكم النار. الله قال بسروا كأنهم إيه بأخذوا بصيتهم خلوا بحط الجنة بسروا في بعضهم بسروا أنا ما يجدخل أنا لعنة الله. وفعلا بتلاقي نصيب أنت أي شيطان الإنس في إغواء الإنس أكثر من إيه من شيطان الجن صح ولا؟ شيطان الجن بيسوي لك بضل ويمشي، شيطان الإنس ما شاء الله رقابة وتلفزيون وأفلام ومغريات وتلفونات وتعال معاي ومشوار من هنا وبجيب لك إياها وبشتري لك إياها ويلا يا زلمة يا لعنة الله على الشياطين. إيش هذا؟ ما بتخلص منه هذاك باستعاذة بتخلص منه هذا مش فايد شهادتك مينة أجنب وديك. فانتبه بالذات من شياطين مين؟ والله العظيم مش من شياطين حالهم بس من شياطين الإنس والعياذ بالله. المهم إيش قال؟ ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما معنى إيه مصرخ هذه؟ قال لك صرخ يصرخ صراخا فهو صارخ وصريخ إذا استغاث. أحسنت إذا استنجد إذا استغاث. يقول لك إيه واستصرخته فما استصرخته استنجدت به استغثت به يا فلان تعال كلام واستصرخته فأصرخني كشكوت له فأشكاني. الهمزة بسموها همزة إيش هذه؟ السلب. همزة السلب شكوت له فأشكاني أزال إيش شكايتي خلاص أنصفني شفت؟ بعدين استصرخته يعني صرخت بإزائه وكذا فأصرخني أزال سبب صراخي يعني أنجدني. هذا يسموها همزة السلب. مثل قسط وأقسط. قسط إيش معناها؟ ظلم. قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم القاسط هو الظالم نعوذ بالله نكون من القاسطين. طيب قسط ظلم أقسط همزة السلب سلب الظلم أزال الظلم بمعنى إيش؟ عدل. فهو مقسط وليس قاسطا وإنما نسموه إن إيه القاسطون. هذا كله بسموه همزة إيش؟ السلب. بسموه همزة السلب. فالمهم إذا استصرخته فأصرخني بمعنى إيش؟ أغاثني فهو مصرخ احفظوها وصريخ أيضا. هذاك إيش اسمه؟ صارخ وصريخ. هذا اسمه مصرخ وصريخ لكن كلاهما إيش؟ صريخ. هذا صريخ وهذا صريخ لكن هذا الصريخ بمعنى إيش؟ صارخ. وهذا الصريخ بمعنى إيش؟ مصرخ. فهذا معنى إيش؟ مصرخكم مغيثكم. أنا لا أستطيع أن أغيثكم ليس عندي غواث. يقول لهم ليس عندي إيه؟ غواث. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إيش بما أشركتموني؟ بما جعلتموني شاء سواء في الأمر أو في النهي أو في كذا أنا لا أنا لست شريكا لله أنتم جعلتوني وطبعا والعياذ بالله. الآن في الأمة الإسلامية حتى مش الأمم كلها تقريبا حتى الأمة الإسلامية كمان للأسف من ضمن الأمم وقع في شرك عظيم. انتبهوا والله العظيم شرك التحكيم شرك الحكم. الله بيقول الزنا حرام بحللوه بيفتح بردلات. الله بيقول الخمر حلال فها انتم منتهون بيجمع الامه حرام بيبيعوه في رمضان وش اسمه في الطائرات تبعتهم صح وبيفتحوا له معاصر شيء يجنن شيء بحط العقل. انا طبعا لست تكفيريا وبكره التكفيرين وبكره النزعات التكفيريه هذه كلها ولا اؤمن بها بس في شرف الاخير. شفت كيف انت اياك ان تحد الله ورسوله اياك ان تحد شرع الله تبارك وتعالى اياك ان تستحل ما حرم الله الله يرحم الشيخ محمد الغزالي قال مرة إيش قال أنا أستطيع أن أفهم أن مسلما أن مسلما يغلب على نفسه بهوى ويدمن الخمر حتى مش يشرب يدمن أنا أفهم لكن لا أستطيع أن أفهم أن يتحول هذا المدمن إلى صانع ومسوق وتاجر إيه محلي أو عالمي أو إقليمي للخمر ثم يزعم أنه مسلم. يعني إيش الفرق بتصير بين إيش بينك تستحله وبين ما تفعله؟ انت ما مبتلى في فقط تشربوا بس بعض الصحابة شربوا ابو دجان وكذا لكن هذا والعياذ بالله ايش لا هذا بصنعه ومشغل مسلمين مسلمات فيه وبيخليهم يروحوا يصلوا يوم الجمعة صلاة الجمعة عشان يشربوا خمر. ايش بينك الفرق بينك وبين الكافر اللي استحل الخمر يا اخي؟ شيء مخيف خطير. على كل حال فيما هو اخطر من هذا لا نكفر احنا حتى هذا، بس نقول بينكم الكفر يعني دركة واحدة والعياذ بالله، دركة واحدة بتنحط، لأنه هو في دركات كله تنحط دركة بتنتهي بتكفر. لكن الشرائع اللي تبيح هذا الكلام في دولة إسلامية عظمى عربية كبرى فيها مؤسسة دينية وعلماء ومشايخ أفاضل، طلع قانون قبل حوالي 15 سنة يحظر على أئمة والوعاظ الرسميين أن يتحدثوا عن تحريم الخمور في الخطب والدروس. إيه قالك اقتصاد كونومي فيرتشافت فلوس، ما بدناش نعمل مشاكل. إيش لا بارك الله لكم في اقتصادكم، عشان هيك جوعنا مش لاقين حتى الخبز الثاني، جوعنا. إيش هذا؟ طبعا بكرة كمان في البغاوز. إيش هذا؟ قالك أمة مسلمة لا ما تزودوش علينا، يزود عليك. وين إسلامك أنت؟ وين احترامك لهذا الكتاب يا حبيبي؟ وين احترامك لمحمد؟ محمد بريء من هذا السلوك، مش هقول منك البعيد، لكن بريء من هذا السلوك الذي تسلكه. بالله العظيم لن تستطيع أن تنظر فوق محمد يوم القيامة، قسما بالله. أنا أقول هذول الحكام بالله العظيم لن يستطيع أحدهم أن يرفع عينيه في وجه رسول الله. رسول الله يقول له تعال في مين تأتيني؟ عذبت أولياء، يقول له سجنت علمائي شرعي ولا مستحيح، بهدلت الدنيا، جوعت أمتي، شققت عليها، وحللت ما حرم الله ورسوله، جابت شفاعتي؟ إيه لا شفع الله في أحد الشافعين والعياذ بالله. مجرمين جهلة يا أخي. وعندك علماء السوء أحبار، أنا بسميه أحبار أمة محمد، رهبان أمة محمد، حقامات أمة محمد. إيش بده الحاكم بروح بعطوه فتاوى؟ يجوز. بهمش. لا مش عارف إيش هذا. مرة سمعت عالم كبير مش عارف، وكان هنا في جنة. أنت عارفين روح غالي وروحت. طلبته النقاش هرب. قلت له مش حناقشني. قال لا دكتور فوز الله يرحمه. قلت له والله غير هرب. بالله العظيم خمس دقائق كان في آخر الشارع. يجي جري هذا. جري. كان هذا هرب. قلت لك أنا. عارف حال مبطل رئيس جامعة الكذا معروف في دولة إسلامية كبرى. أي عارف محاضرته وبئس المحاضرة. إنسان جاهل. المحاضرة قال إيش؟ إنه الشرع الإسلامي في بلده الإسلام العظيم بلد عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان وأبو بكر يطبق تقريبا كاملا. قال بفضل الله الشرع الإسلامي عندنا تقريبا يعني يطبق بحذافيره. بعض المسائل فقط نحن توقفنا عنها. أنا بصراحة عمر ما سمعت رئيس هذه الدولة في حياتي تكلم عن كتاب الله أو إيه مثابة هذا الكتاب وتوقير إيه هذا الشرع وضرورة إيه الانصياع لشرع الله، ولا مرة بالله العظيم في 30 سنة ولا مرة. كذب، تكذب عليه أنت، قاعد تدخل جهنم به. إيش دخلك أنت فيه؟ قال بس إحنا في مسائل معينة مثل حد السرقة يعني وحد الرجم وحد كذا بنطبقهاش، عارفين ليش؟ مع أنه إحنا عندنا نية نطبقها. قال لأنه الناس ذمم الناس واسعة وسيشهد بعضهم على بعض بالباطل، فنقعد إيه نرجو في الناس وكذا، هذا يصير عشان إحنا موقفين لحد هذا، وإلا كل حدود مطبقة الحمد لله، والشرع كله مطبق حسبنا الله على الكذب. مثل هذا الدجال هو الذي يغور مين؟ ذلك المغرور الأكبر. وبصدق حال هذاك لما يسمع رئيس جامعة كذا أكبر جامعة إسلامية بيقول هيك معناه بيصدقه، وأنه ما شاء الله عليه يعني وأنا مصدعية. إيش هذا؟ حسبنا الله على الوكيل. يا ويلتا يا أخي يا ويلتا. طيب نختم إن شاء الله بالآية الأخيرة هذه. إيش قلنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. إحنا صحيح ما فسرناش كلمة برزوا لله جميعا. ما معنى برزوا؟ البراز مش البروز. فيه بروز طبعا، والبراز. البراز ما هو؟ البروز ما البراز؟ برز يبرز بروزا. ما هو البراز؟ البراز هو الفضاء الواسع. الفضاء الواسع اسمه إيه؟ براز. بمعنى إيه؟ ظهروا فلا يخفون، صح ولا لا؟ يخفون على الله، لا هم ولا أعمالهم، يوم البعث يوم القيامة. هذا معنى إيه برز؟ وبتعرف حتى في الكلمة السيئة عند الناس إيه البراز وتبرز، هي كلمة حلوة في الأصل، معنى يذهب إلى إيش؟ إلى أرض بعيدة فضاء واسع، معروف ليش؟ مثل إيش؟ يتغوط. ما يتغوط؟ يأتي الغائط. ما هو الغائط؟ الأرض إيش؟ الذاهب المنخفض من الأرض، عشان معناه يعمل شهادة ثاني. شوف هذا العكس، كلمات حلوة، لكن لما كثر استعماله في كذا بدأنا إيش؟ نتحسس. يقول لك يتغوط يتبرز كلمة خبيحة، بالعكس تبرز يعني يروح على الأرض بارزة، يتغوط على الأرض منخفضة، كلمة بس ما فيش فايدة خلاص لأنه أطال استخدامها. آخر شيء يقول إن الظالمين وأدخل الذين آمنوا وصلح جنات كذا كذا، واضح جدا تحيتهم فيها. ما معنى تحيتهم؟ برشو هذه إضافة، تحيتهم فيها سلام، تحية بعضهم بعضا وتحية الملائكة إياهم، هذا معناها. بعضهم كيف يحيي بعضا؟ سلام. والملائكة تدخل عليهم من كل باب، كيف تحييهم؟ برضو بالسلام. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة، ما هي الكلمة الطيبة؟ نختم بها أحسن، لأنه هذه كلمة طيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتوكل الحين بإذن ربها. طيب ابن عباس قال الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، طبعا محمد رسول الله، هذه هي الكلمة. ها طيب الله شبهها بماذا؟ بشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين. ابن عباس قال هي المؤمن، الشجرة الطيبة ما هي؟ المؤمن، والمؤمن نافع ونفع وطيب ولا يخرج منه إيه إلا طيب. اللهم اجعلنا من الطيبين المطيبين في الدنيا والآخرة. وفعلا لاحظ أنت أول شيء، وهذا هو طبعا كما يقال يعني ما ينبغي أن تشتد العناية به، العقيدة أول شيء، معقد الأمر، معقد إيه المعاقد، العقيدة طيبة، عقيدة لا إله إلا الله ما في أطيب منها، فعقيدتنا طيبة الحمد لله تبارك وتعالى. بعدين قولنا إيش؟ طيب، قول المؤمن دائما طيب، سبحان الله، يأمر معروف ينهى عن المنكر يصلح بين الناس يذكر الله، دائما قوله إيه طيب. قال إليه يصعد العمل شو اسمه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب. فكلامنا طيب، اعتقادنا طيب، باطننا الباطن تبعنا طيب. قال طبتم فادخلوها خالدين، احنا طيبون في الباطن طيب، وفي الظاهر ايضا ايه طيبون مطهرون. فالمؤمن كله ايه طيب في طيب لا اله الا الله. وقال لك هذا ايش؟ الا من اتى الله بقلب سليم، سالم من كل خبث، سالم من كل نجس. الخبث الباطن غير خبث الظاهر، خبث الظاهر انتم عارفين ايش هو، نجسات مخففه مغلظه، لكن خبث الباطن الحقد، الكر، الحسد، الغش، الكبر، العجب، الغرور والعياذ بالله، الاحتقار، الشماته، الأشياء مثل هذه كلها، هذه خبث الباطن. المؤمن الصادق بإذن الله ما عنده زهيك، وإذا عنده دائما يتخفف منه بإذن الله تعالى. وعلامة السعادة يا أخواني، وأختم بهذا إن شاء الله، علامة السعادة اللهم اجعلنا من السعداء أجمعين، ها نحن جميع أخوان المسلمين والمسلمات، أنه بإذن الله تعالى مع الزمن سنة فسنة يزداد المؤمن ماذا؟ طيبا وإخباتا، وبيلاقي نفسه بإذن الله تعالى السنة هذه أحسن من السنة هذيك. ولو أجي عمل كشف حسابي جرد الآن في هذه الدور مثلا في آخر 4 سنين أحسن بكثير منه إيش قبل 10 سنوات، أن هذا علامة خير. للأسف في بعض الناس قد يكون العكس، نسأل الله يعافيهم ويعافيهم جميعا. وتلاقي لما كان شاب صغير ودخل المساجد وكذا كذا كان ممتاز، سنة 20-25 ممتاز وكذا، لما كبر كبر كبر تجذرت فيه أخلاق سيئة، صار 40-50 والعياذ بالله صار شيطان. في بعض الناس يطيهم ومع الدين هي فعلا صار شيطانا والعياذ بالله، يسعى دائما ايه بالنميمة، يفرق بين الأحباب، ينقل الكلام، يحقد والعياذ بالله، يفتري على الناس، يبعث يكره، ها يتمنى الضر للناس، ضعفت عبادته، ضعف خشوعه، ها فقد ايه رقة القلب، دمعة العين، صار شخصا آخر دون أن يتفطن. طب شوف حالك انت بصير لك قاعد شي بخوف، معنى كيف حتكون عقلتك في الأخير لما تموت؟ قد تكون على بالك خلاص انت انتهيت، فراجع نفسك. فنسأل الله أن يطيبنا وأن يحشرنا مع الطيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.